والسبب في ذلك أن كلفة حفر البئر ومؤونته أشق وأعظم من البناء، لذلك أعطي ذلك، لأن خروج الماء يحتاج على الأقل إلى هذا القدر لإحيائه، فإذا حفر هذا القدر كان مالكا ب25 بالبدء و50 ذراعا بالعادية. طبعا العادية نسبة إلى عاد وهي القديمة، والبدء هي الجديدة الحديثة. نعم. قال رحمه الله: باب الجعالة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على عمل صالح يرضيه، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين.